بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في هذا اليوم المبارك في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، وهو من كتب السنة في الاعتقاد. كتب السنة المسندة في الاعتقاد، هذا يعتبر من أهم كتب السنة المسندة، وهو كتاب له قيمته من حيث أن الإمام ابن خزيمة التزم أن لا يذكر فيه إلا ما كان صحيحا. قطعنا شوط في هذا الكتاب من أوله حتى وصلنا إلى باب سماه قال باب السنة 13 في إثبات يدي الله عز وجل. ولعل الأخ أسامة يعرض لنا ما تيسر من النصوص أو السنن التي رواها هذا الإمام الجليل ابن خزيمة بسنده، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب السنة 13 في إثبات يدي الله عز وجل، وهي إعلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدي الله يبسطان لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده يعني بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هنا هذا الحديث فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وفيه إثبات أن الله يبسط يده، فيده موصوفة بالبسط، وكما هي موصوفة بالقبض كما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فلما تقدم وصف يده بالقبض، ذكر الوصف بالبسط. البسط يقابل القبض. في الباب الذي قبله ذكر القبض مثل ما أورده بسنده إلى ابن عمر أو إلى عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يفعل الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية. قال يأخذ الرب جل وعلا سماواته وأراضيه بيديه، وجعل يقبض يديه ويبسطهما. ابن عمر يفعل هذا، يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنأخذ من هذا فوائد كثيرة، والفائدة المقصودة من الحديث هنا في هذا الكتاب وفي هذا الباب إثبات صفة القبض، إثبات صفة اليدين وإثبات صفة القبض والبسط لهما. يقول الله أنا الرحمن، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول هو ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما ابن عمر يحكي فعل الرسول، يفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يدل على أن الفعل الذي على سبيل الحكاية أو سبيل التمثيل يراد به التعليم أنه لا بأس به، لكن لو أن تمثيلا يكون كاذبا وحكاية لفعل ليس جيدا، نعم، فهو مردود. إيه لا شك، يعني المنبر يتحرك. شوف هنا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية الآيات يوما على المنبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها، يعني يقبض يديه ويبسطها، يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا إنه لا يخرن به. فرجفان المنبر هنا وتحرك المنبر هو من خشية الله تعالى، نعم، وهو من الآيات معجزات، لأنه مثل حنين الجذع. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني سلم عليه الحجر والشجر، وهذا من معجزاته. فهنا في هذا الباب إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده يعني بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فيه فوائد عظيمة، والمقصود أو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب إثبات صفة البسط ليد الله عز وجل. يد لله، يد صفة ذاتية وموصوفة بالبسط كما هي موصوفة بالقبض، ليست مثل أيدي المخلوقين، بل هي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم شيخ أسامة. شيخ أزاك الله، إيش الدليل أنه من المنبر الطرب من خشية الله؟ لماذا لا يكون من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم محتزا بالحركة، يسوي الحركة؟ وش دليلك؟ أبو وش دليلك؟ هو ظاهر اللفظ، لكن هنا أيضا يعني يشير إلى هذا. وش يشير؟ المحشي يقول أي نعم، يقول لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى، ويحتمل أن تحركه بحركة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة. قال يحتمل، قال يحتمل أن تتبع المهمش ولا يحتمل تحركه، لكن ما المانع من أن يكون المنبر تحرك من خشية الله عز وجل؟ ما في مانع، لكن في نص، ها؟ لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. المنبر أحرى والجبل أحرى، الحين كما ذكر الله عز وجل من القلب القاسي، يعني ما في مانع أن يكون تحرك من خشية الله عز وجل، لأن لو لم يكن هذا لما قال أخشى أن يسقط به المنبر أساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخشى أن يسقط به المنبر. وهنا أضاف الحركة إلى المنبر، فلم يقل تحرك المنبر بحركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا، يعني تأمل النص، أنه أثبت للمنبر حركة أضيفت له ليست مربوطة بحركة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر حين النصوص، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم يقول: أنا الله. يعني هو يروي عن الله أن الله يقول: أنا الله، أنا الرحمن، أنا الجبار، أين المتكبرون؟ حتى أني، يقول الراوي، حتى أني أخشى أن يسقط به المنبر. ثم يقول: يتحرك من أسفل شيء منه، حتى نظرت إلى المنبر، يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرواة فصحاء، لو كانت حركة المنبر تابعة لحركة الرسول لأثبت حركة الرسول أولا، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك، ومن شدة حركته يتحرك لحركته المنبر، وهم فصحاء بلغاء، لكنه أثبت للمنبر حركة مضافة إلى المنبر. فإذا كنا نلتزم ظاهر النص، فإذا قلنا إنها حركة للمنبر، والله على كل شيء قدير، وقد تكون من خشية الله، نعم هي حركة من خشية الله، تكاد السماوات يتفطرن، اقرأ، يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال. لا، سورة فاطر، لا، سورة الشورى، اي، تكاد السماوات يتفطرن منه، من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، هذا من خشية الله أيضا. وحديث الأطيط: وإن كنتم ستقولون لا يثبت، لكن هو بمجموع أسانيده، نعم حسن، كيف يأط العرش كما يأط الرحل الجديد براكبه؟ من خشية الله. وإنه لا يأط، ثم هذا شيء معروف، يعني الحجر يخشع ويتكلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والجذع حنى يعني حنى كحنين يعني الناقة، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع عمل له المنبر وترك الجذع ومر من عند الجذع فحنى كحنين يعني الناقة الخلوج على وليدها، فعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه حتى سكن. هذا يعني آمنا به. الحصى يسبح، وكما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، نعم، آمنوا بذلك، أو كما ورد. من فوقهن، أي هذا يعني من عظمة الله، يتفطرنا من عظمة الله، تشققنا من عظمة، لأن الله فوقهن. أي نعم. وهو يعني نسبة النصارى الولد لله عز وجل، لا شك يعني أن هذه النسبة يعني تكاد السماوات والأرض وأن يعني تتفطر من هذه النسبة تعظيما لله عز وجل، خشية من الله عز وجل. أي نعم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. نعم. قال أبو بكر: لم يقل المخرمي بالنهار. لم يقل المخزومي بالنهار، ظهر أنه خطأ مطبعي، ها؟ لأن محمد بن عبد الله المبارك المخرمي كما سبق، محمد بن عبد الله المبارك ابن المبارك المخرمي، ها؟ أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ، روى له البخاري وأبو داود والنسائي، مات سنة 54، قال أبو بكر: لم يقل المخرمي جيد نعم تصحح نعم. قال أبو بكر لم يقل المخرمي بالنهار قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتابه. يعني أحد الرواة لم يقل بالنهار لأنما قال ويبسط يده ليتوب مسيء الليل. نعم. بعض الرواة قال ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم. قال وقد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب التوبة والإنابة فاسمع الدليل على معنى هذا الخبر أن الله تعالى يبسط يده على لفظ الخبر ليعلم ويتيقن أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات. قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولكن يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. اي نعم. وهذا ايضا نص فيه تنزيه الله عز وجل انه لا ينام لإثبات كمال حياته لان النوم اخو الموت فنفي النوم فيه إثبات كمال حياته. ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام لانه له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى والنوم اخو الموت. ولكن يخفض القسط ويرفعه يعني يقيم ميزان العدل سبحانه وتعالى فبعدله يخفض من يشاء وبفضله يرفع من يشاء. أي نعم. فبالعدل يخفض من يشاء ويرفع من يشاء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفها يعني كشف الحجاب أو كشفه كما في بعض الروايات لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الحديث فيه إثبات صفات كثيرة لله عز وجل سبحات الوجه إثبات الوجه البصر أي نعم وأن هذه السبحات تحرق بنورها ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى من خلقه سبحانه وتعالى. نعم نعم. إيه هو قبل سطرين ماذا قال الشيخ هنا؟ قال فاسمع الدليل على معنى هذا الخبر أن الله يبسط يده على لفظ الخبر يبسط يده على لفظ الخبر ليعلم ويتيقن أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. الشاهد هنا لما يقول ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار تضم الأحاديث إلى بعضها وقبل يعني هذا دليل على أو بسط للحديث السابق إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال هذا فيه دليل على أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ثم أتى بالدليل على ما استنبطه من الحديث السابق وهو هذا الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. أين هذا الشاهد؟ نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وهذا نعم دليل آخر نعم يعني الحديث يشرح بعضها بعضا يبين بعضها بعضا. نعم في الحديث نفسه هذا يعني يقول هنا على لفظ الخبر يعني على ظاهره يعني ليس أنه الأمر معنوي أن القبض والبسط حقيقي وليس حقيقي. نعم هذا معنى قوله على لفظ الخبر. على لفظ الخبر يعني أنه أخبر أي نعم أخبر عن حقيقي يعني ليس عن حقيقي لكن هو صفة فعل هو صفة فعل ليس من الصفات الذاتية. الذي هو من الصفات الذاتية صفة اليدين والأصابع لكن القبض والبسط من صفات الأفعال. ما أدري إيش تقصد أنت. نعم هو نعم. نعم والفرق بين الصفة الذاتية أن الصفة الذاتية لا تنفك عن الذات بحال والصفة الفعلية هذه بمشيئته إن شاء فعل وإلا ما شاء لم يفعل إن شاء بسط وقبض يعني بسطه وقبضه بمشيئته فهو من صفات فعله والفعل يقوم به ليس فعلا يعني قائما بنفسه إنما الفعل من باب الصفات التي تقوم بالموصوف فعل يقوم بفاعل هذا من صفات فعله سبحانه وتعالى. نعم يقرأ فهد. باب ذكر إمساك الرب إمساك الله تبارك وتعالى اسم تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه. ترى إذا فيه لا تخلون الشيء يمر وهو مشكل. أي نعم باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه. جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه. لكن أصابع يعني كما نقول أصابعه تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس مثل أصابعه ليست أصابعه كأصابع خلقه. مع ذلك نقول أصابعه حقيقة أصابع خلقه حقيقة والحقيقة ليست مثل الحقيقة لكن في كل حقيقة. ما نقول إن الأصابع في الخلق حقيقة ونسبتها إلى الله ما جاز والعكس لا بل نقول يعني إن أصابعه سبحانه وتعالى تليق بجلاله ليست كأصابع خلقه وهي حقيقة بالنسبة إليه حقيقة تليق بجلاله. وأصابع الخلق لهم أصابع حقيقة لكنها تناسبهم تناسبهم. نعم وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لأن بعض الناس حاول يؤول الحديث ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحك إنكارا وما ليس هذا إقرارا من النبي عليه الصلاة والسلام. وابن خزيمة يرد عليه يقول جل ربنا عن أن تكون أصابع خلقه وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه لأن الأصابع من صفات الذات. وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته يعني بصفة أنه لا ينكر المنكر أو أنه يقر المنكر لأن سيأتي بحديث الحبر الآن أن الحبر قال للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية وجرير واللفظ لجرير وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع؟ هل تعلمون إصبعا بهذا المقدار؟ جل الله عز وجل. يعني تصورك هذه الصفة يمنع وقوع الشركة في تصورك، وتصورك ليس هو حد الصفة. ينبغي أن توقن بأن هذا التصور ليس هو حد صفة الله عز وجل فيما خرج عن تصورك، لكن يجب أن تثبت لله عز وجل هذا التصور الذي يمنع وقوع الشركة فيه. وهذا يعني حينما تصل إلى هذا فقد حققت توحيد المعرفة والإثبات. لابد من تحقيق توحيد المعرفة والإثبات. أثبت لله عز وجل صفة، يعني إثباتي يمنع وقوع المماثلة فيها، فاعبده واصطبر لعبه. هل تعلم له سمية؟ لا. هذا المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. فتصور أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع ليس لها، يعني هذا التصور يمنع وقوع يعني مماثل. هذا توحيد المعرفة والإثبات. لكن في نفس الأمر تصورك هذا اللي هو وصل إلى حد التوحيد ليس هو حد صفة الله في العظمة، ليس هو الكيفية. كيفية لا يحيط بها مخلوق. لعله واضح إن شاء الله. ترى نحن نحارب عند توحيد المعرفة والإثبات، يقولون كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لا يريدون منا أن نثبت لله توحيد المعرفة والإثبات، يقول لا تخوضون بهذا. احنا ما أخذنا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو رزين العقيلي لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. بدوي ما فهم، أن اللي فهمه اللي يدعون العلم أن هذه الصفات توهم التشبيه وأن هذه الصفات يفهم منها النقص، حاشا وكلا. شوف هذا الحبر، هذا يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ويضحك تصديقا له، يعني حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر. ومع ذلك قال وما قدر الله حق قدره، يعني هذا حق وما لله هو أعلى وأجل من ذلك. نعم سبحانه وتعالى. نعم. والأراضين على إصبع. والأراضين على إصبع لا تعلم لها مثيلا. نعم. هل فيه إصبع تحمل الأراضين؟ أبدا، إلا إصبع الله. هذا التوحيد، هذا التوحيد. نعم، توحيد المعرفة والإثبات. وكيفية يعني حد عظمة هذا الإصبع لا تحيط به. جميع المخلوقين، جميع معرفة الخلائق لا تحيط بهذا الإصبع معرفة. يعني حد الإصبع هو الكيفية، لا يعلمه إلا الله. نعم. والشجر على إصبع والثرى على إصبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات عد الخمسة الأصابع. نعم. عد الأصابع الخمس. نعم. والثرى على إصبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال الراوي ضحك تصديقا لقول الحبر. نعم. وبعض المعطلة يعني أرادوا أن يقلبوا هذا المعنى رأسا على عقب، ومن هنا ابن خزيمة يرد عليهم. بماذا رد ابن خزيمة؟ وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. نعم. شيخ قال هذا الجهمية. ها؟ قال هذا الجهمية. يزعمون انهم ما هم جهمية. في بعض من شراح الحديث ابو الخطاب وغيره. اي نعم. هم لا شك هذه لوثة الجهمية فيها. صلاة الفرض. اللهم صل على العصر أقرب. أو وإذا ما صلينا في ركعتين المسجد قبل. أي. هل صحيح عن عمرة أم لا؟ في الحديث الثابت أن من توضأ في منزله ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره. حياك الله. نعم نعم يا شيخ كمل. أوعد نص الحديث أعد نص الحديث. فقال يا أبا القاسم نعم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع؟ يعني ممكن تقول إصبع وممكن تقول أصبع. أي نعم بالضم وبالكسر. نعم ها عشر عشان نسكن بعضها. نعم والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. لو كان هذا منكرا ما يضحك يغضب. نعم يغضب ويكبر ويسبح الله عز وجل خشية من العقوبة لكنه يضحك تصديقا وتعجبا للحبر. نعم قال فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية والسماوات مطويات بيمينه. نعم سبحانه وتعالى ما يشركون. نعم وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عبيدة ولا عبيدة عبيدة السلمان. نعم عن عبيدة عن عبد الله قال جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات. يعني اليهود هنا هذا أحسن من الجهمية. نعم معطلة. نعم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ويقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره. نعم حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان. هذا يشبه المتواتر قال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وخلق لكن باعتبار يعني كثرة. نعم قال حدثني منصور وسليمان الأعمش بهذا الإسناد الحديث بتمامه. نعم حدثنا بندار في عقيب خبره قال حدثنا يحيى قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. من القائل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له؟ ابن مسعود عبد الله بن مسعود. وذلك بيجون يخطون عبد الله بن مسعود يقول ما يعرف عبد الله بن مسعود. الله المستعان استغفر الله واتوب اليه. نعم هذا القائل عبد الله بن مسعود فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. نعم فقال ابو موسى في عقب خبره قال يحيى زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن عبيدة عن عبد الله. انظر فتح الباري يعني أورد الذين اعترضوا على هذا الحديث هنا أورد نقل عنهم نقولا هنا لكن كلام ابن مسعود هو الحق. نعم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. هنا دامغة للجهمية. نعم تصديقا اي فغضب أحسنت. نعم يعني في مسألة المنكر يغضب وينكر عليهم ولا يضحك. ولهذا قال ابن خزيمة هنا: وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. نعم، لا شك. نعم، يعني أن سنة النبي في المنكر الغضب. ها؟ أي في المنكر الغضب. نعم، كان لا يقر منكرا عليه الصلاة والسلام، لا يضحك، لأن الضحك أيضا يعتبر صفة كمال. هنا نفهم أن الضحك من حيث هو ليس صفة نقص بل هو صفة كمال، لأن أبو رزين العقيل فهم من الضحك أنه يدل على الخير. لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فالضحك حتى إذا قطعته عن الإضافة تريد أن تتأمل في الضحك تجد أنه بشير، أنه صفة يعني صفة كمال، صفة وجودية، صفة إيجابية، ليست صفة سلبية، فهو وصف كمال. فإذا أضيف إلى المخلوق أخذ يعني خصائص المخلوق، وإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، صفة فعل. نعم، وليس يعني شيء من خصائص الخالق يماثل شيئا من خصائص المخلوق، تعالى الله وتقدس. نعم. حدثنا أبو موسى في عقب حديث يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو المساوي. هنا تقول عقيب أو كذا أو عقيب، عقيب عقيب الأول، حدثنا أبو ندار في عقيب خبره، عقيب. والثاني فقال أبو موسى في عقب خبره. نعم صلانة. نعم أحسنت. قال حدثنا أبو المساور قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه كذا حدثنا أبو موسى به أبو موسى قال بنحوه. قال أبو بكر: الجواد قد يعثر في بعض الأوقات. وهم يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار، فقال: عن عبيدة عن عبد الله، وإنما هو عن علقمة. قال أبو بكر اللي هو بن خزيمة: الجواد قد يعثر في بعض الأوقات. وهم يحيى ابن سعيد، هذا نقده للخبر، في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار، فقال: عن عبيدة عن عبد الله، وإنما هو عن علقمة. يدل على إتقان ابن خزيمة رحمه الله في الرواية وضبطه للرواية. نعم. وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، والإسنادان ثابتان صحيحان، منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، كلها تدور يعني على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. غير مستنكر لإبراهيم النخعي مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود أن يروي خبرا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه. نعم، غير مستنكر لإبراهيم النخعي مع علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود أن يروي خبرا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه. نعم. وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من اليهود، حبر من اليهود، قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا له وتصديقا له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضحك حتى تبدو نواجذه، هذا يعني غاية ما يبلغ إليه ضحكه عليه الصلاة والسلام. النواجذ هي الأنياب مقدمة الأضراس وكذا. فما كان يعني عليه الصلاة والسلام ضحكه إلا تبسما حتى تبدو نواجذه فقط، تعجبا له وتصديقا له. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا هذا حق، وما قدر الله حق قدره. نعم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة وهو يحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ما تقول إذا وضع الله السماء على ذه والأراضين على ذه والسماء والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ يعني يشير على بصابعه، إذا وضع الله السماء على ذه مثلا والأراضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلائق على ذه. نعم، هو يشير. نعم. فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. نعم. قال أبو بكر: الإشارة للتحقيق ليست للتمثيل. نعم. قال أبو بكر: فلعل متوهما يتوهم ممن لم يتحر العلم ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبار. في التأليف بين الأخبار. نعم. ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبار فيتوهم أن خبر ابن مسعود أن خبر ابن مسعود يضاد خبر ابن عمر وخبر أبي سعيد يضاد خبرهما، وليس كذلك، هو عندنا بحمد الله ونعمته. وليس كذلك هو عندنا بحمد الله ونعمته. فاصلة ما لها محل. ها؟ قل فاصلة محل. إيه، أما خبر سيفصل. لا، هنا الفاصلة وليس كذلك، يعني الفاصلة ما لها معنى هنا. وليس كذلك هو عندنا بحمد الله ونعمته. هنا. أما خبر، يعني ليس متضادا عندنا. نعم. أما خبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فمعناه أن الله جل وعلا يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه على ما في الخبر سواء. نعم. قبل تبديل الله الأرض غير الأرض أو خبزة واحدة وتكون نزلا لأهل الجنة. نعم. قال أبو بكر: ما هي الأرض؟ مر بنا لو أنت غائب ذكر بالخزيمة هذا فيما سبق، ممكن نستخرج ما ذكره. في الدروس السابقة ذكر هذا مرة بنا. صفحة 174. صفحة 174 السنة الثانية عشرة. ايه، صفحة 174. نعم. قال: تكون الأرض يوم القيامة. اقرأ يا شيخ أسامة عافاك الله عشان يرسخ. نعم. ها؟ نعم. من أي، من أوله؟ أي، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح. نعم. ترى يعني السند ما يمل من قراءته، يعني فيه خير وفيه بقى. نعم. قال: نعم. رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. خبزته في السفر، يحط قرص جمر خبزة ثم يحطها بيده من الرماد العالق بها يتكفأها. أي نعم. فهنا لاحظ يعني الوصف، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. هنا حصل تشبيه لكن ليس فيه تمثيل، بينها قدر فارق. ليست خبزة أحدنا حينما يكفأها أحدنا في سفره مثل الأرض يعني بحجمها بيد الجبار سبحانه وتعالى، ليس هذا مثل هذا. و يعني القدر الفارق موجود لكن التشبيه للقدر المشترك، لأنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. هنا ثبت المشترك وثبت الفارق، إذا أثبتت المشترك سلمت من التعطيل، وإذا أثبتت الفارق سلمت من التمثيل. أي نعم، الكلام واضح. نعم نعم نعم. قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. نزلا لأهل الجنة يأكلون منها. هنا نزلا، الله على كل شيء قدير، للشيء كن فيكون. هنا نزلا لأهل الجنة، نزلا لأهل الجنة أو منزل على كل حال. نعم نعم. فأتى رجل من اليهود، لكن العادة أنه يعبر بالنزل هو الضيافة. نعم نعم. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ أي هذا النزل لك وش الإدام؟ أي نعم. قال: بلى. قال: بلى. قال: لام ونون. نعم. وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. نعم، يأكل من زيادة كبدهما 70,000، هذا الإدام. هذا أظن ما النص هذا ما مر بك. أي نعم، آخره مر لكن أوله هو نزلا لما. أي نعم. نعم، نعود إلى الموضع الذي نحن فيه. اقرأ يا فهد. قال أبو بكر: وروى نمر. شوف طول نفس ابن خزيمة كيف وفق بين حديث بعيدة ذكرها، حديث ابن مسعود وحديث نعم، وأنها ليست متضادة. وروى نمر بن هلال قال: حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في القبضتين هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. يعني الشاهد القبضة، القبضتين هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. نعم، قبضتين في اليمين في الجنة وفي الشمال في النار. نعم، وكلتا يدي ربي يمين. شيخ صلى الله عليك، يعني ذكر القبضة يستلزم ذكر اليد؟ ها؟ ذكر القبضة من صفات اليد، صفة لها صفة، الأصابع والقبض كلها من صفات اليد موصوفة. نعم، يعني القبض من صفات اليد، ما في يد يعني ليس من صفتها القبض والبسط أو من صفتها الأصابع، ما في يد ما لها أصابع، هي صفة كمال. نعم. حدثنا أبو موسى قال: حدثنا. ووصف الصفة بصفات يدل على ثبوت الصفة نفسها. نعم. حدثنا أبو موسى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا النمر بن هلال النمري قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثني الحكم بن سنان قال: حدثنا ابن عون قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال حدثني الحكم بن سنان قال حدثنا ابن عون. ايش عندك انت؟ عندنا ابن عون بالحاشية يقول وابن عون. قال وابن عون، قال في الحاشية وابن عون عبد الله بن عون. ايه وش اللي معك النسخة؟ وش تحقيق ما طبعة ثانية ولا كيف؟ قديمة الأولى، إذن الثانية صح. أي نعم. لا هنا قال على الصحيح، لكن الثانية هي اللي نعم. قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قبض قبضة فقال إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال إلى النار ولا أبالي. بعدله سبحانه، بعدله، والعدل والفضل كل منهما كمال، وبعض الكمال أفضل من بعض. نعم، وكلام الله يتفاضل وصفاته تتفاضل. قل هو الله أحد ليست مثل تبت يدا أبي لهب في الفضل. نعم، إذا عرفت هذا يزول عنك الإشكال في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا شيخ أسامة، كان معنا وقت ولا بقى؟ على بركة الله، نقرأ الحديث حديثين. نعم. قال رحمه الله: باب إثبات الأصابع لله عز وجل. من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيلا له لا حكاية عن غيره. باب إثبات الأصابع لله، وهي اليدين سبحانه وتعالى، ليست يعني أصابع واليدين، إنما هي صفة اليدين. هنا قال لا حكاية عن غيره كما زعم بعض أهل الجهل والعناد. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيل، قيل له يعني قوله، من قوله لا حكاية عن غيره. نعم. كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود. شوف ابن خزيمة كل ما يبدأ بسنة يجيب رد على نعم على قوم مخالفين. نعم. كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود رضي الله عنه ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من قول اليهود، وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا لليهودي. أي نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري والحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ومحمد بن محمد ابن خلاد الباهلي. هنا قال ضبطها، قال الجرجرائي. نعم، في الهامش حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي. الجرجرائي نعم. قال والحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ومحمد بن محمد. يقول البعض من العلماء يقول بأن من لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله لا يغسل ولا يكفن ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، فما صحة ذلك؟ يا أخي سبحان الله، هذا كلام مجمل، هو قد لا يكون آخر كلام لا إله إلا الله لكنه مسلم، لكنه من أهل لا إله إلا الله، من أهل التوحيد، لكن ما لفظ عند الوفاة أو كان آخر لفظه، إذا كان يريد بالكلام آخر كلام يريد به تلفظه فقد لا يكون آخر يعني لفظه لا إله إلا الله بحد ذاتها، وهو مسلم وهو من أهل لا إله إلا الله وهو من يقول لا إله إلا الله، هذا لا يحكم عليه بهذا الحكم، لا يحكم عليه بهذا الحكم، لأن المسألة ليست مجرد اللفظ فقط، قول لا إله إلا الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل الجوارح، فالمسلم هو يقول لا إله إلا الله، مات على الإسلام فقد مات على قول لا إله إلا الله، لكن لو كان لو تلفظ بها حسن جميل جدا، كلمة أو حاج لك بها عند الله، ويدل إن شاء الله على الخاتمة يعني الطيبة، إنما لو مات وما سمعت منه لا وهو مسلم فهو ممن يقول لا إله إلا الله، يعني فيه شيء. لكن لو مات مرتدا والعياذ بالله، لو مات وهو يدعو غير الله أحلم خلاص، هذا فعلا هذا نسأل الله العفو والعافية يكون مرتدا. إذا مات على الشرك، مات يدعو غير الله، يهتف بغير الله، نسي الله، هذا مرتد. قصد الشيخ الجزائري الله يرضى عليك، قصد الشيخ الجزائري ما فهمته. لا هو يقصد يعني المرتد لا تارك الصلاة يعتبر كافر، تارك الصلاة متعمدا، فإذا لم يجدد إسلامه ويموت على قول لا إله إلا الله يحكم عليه بأنه من تارك الصلاة، هذا قصد الشيخ. على كل حال لا تفهمون خطأ وتضربون بين كلام طلبة العلم، يعني أحسنت نعم. لا على كل حال أنا أرجو بهذه المناسبة أنصح إخواني يعني أن يتقوا الله عز وجل وأن يضعوا الكلام في موضعه وأن لا يحاولوا أن يضربوا يعني بكلام بعض طلبة العلم، يضربوا بعضه ببعض ويوجدوا الفتنة. يا أخي الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري صاحب الكتاب الصحيح، صار بينه وبين الإمام محمد بن يحيى الذهلي بعض ما صار بسبب وشاية الطلاب، بسبب يعني وضع الأمور في غير مواضعها، والقصة معروفة وذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري وغيره، وهو أنه لما جاء الإمام البخاري وأنعم الله عليه عز وجل بالحفظ، وهو يعني العادة أن الغريب الذي يأتي من العلماء ينكفئ إليه كثير من الطلاب ليستفيدوا من نعم له وقع، فكأن بعض طلبة الإمام محمد بن يحيى الذهلي وجد في نفسه بعض ما وجد، فدس دسيسة وقال: يا إمام ما تقول بمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ وقد امتحنوه كما تعلمون، ركبوا 10 أسانيد لعشرة حديث ليست منها، وكل ما تلو قصص كثيرة لكن من ضمنها هذه: ما تقول في من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ الإمام البخاري من حكمته رحمه الله لم يجب على السؤال، أعرض عن السؤال وأجاب بجواب ينفع السائل، فماذا قال؟ قال: أفعال العباد مخلوقة، وسكت. هو السؤال لم يجب عليه، وهذا الحق أنه يسكت، لأن السؤال يشتمل على حق وباطل، لا يصح نفيه ولا يصح إثباته. لأن الإمام أحمد يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فإذا السلامة أنك تسكت، لا تثبت ولا تنفي. الإمام البخاري فعلا عدل عن هذا وقال: أفعال العباد مخلوقة. هذا السائل طار بها وقال للإمام الذهلي: إن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. شوف يعني التزويد آفة الأخبار رواتها، أي نعم، هذه طبيعة بالبشر ولو ما قصدوها، ربما هو نقلها اجتهادا، يعني هذا ما كان قصده لكن رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. أنت لو جربت الآن مع رفقة لك فأسررت كلمة، صرت صف حلقة، فأسررت كلمة إلى من هو على يمينك وطلبت منه أن ينقلها إلى من هو على يمينه، ثم وصلتك هذه الكلمة وجدتها زائدة ناقصة من غير قصد، إيه نعم، هذا يعني نقلها مزيدة وقال البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه فهم من هذا الجواب أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو ليس الأمر كذلك. فصارت يعني فتنة حتى خرج الإمام البخاري وصنف كتاب اسمه خلق أفعال العباد في الرد على الجهمية، أي نعم، أو في الرد على نعم المبتدعة. فإخواننا يعني في مثل هذه الأمور أوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل، يحمل الألفاظ على أحسن المحامل، يعني أخوك وهو أخو أي واحد من سائر الناس العاديين إذا قال لفظا يحتمل 70 محملا أو بابا من الشر وباب واحد يمكن أن يحمل عليه من الخير فاحمله على الخير واترك 70. يعني ينبغي أن يكون, وهذا يدل يعني على حسن القصد. أما الذي يتصيد العثرات وتصيد الأخطاء ويضرب الناس بعضهم ببعض هذا ما هو على خير. ما كان آخر كلامي لا إله إلا دخل الجنة. نعم أي هذا هو, ما في شيء مقصده بينته أنا. نعم لكن إذا كان يقول ولخ جزاه الله خير صحح الحقيقة جزاه الله خير صحح يعني ونقل الخبر كما هو, قال أنه سئل عن شخص ترك الصلاة فهذا التارك للصلاة إذا مات ولم يجدد إسلامه فهو مرتد, ما قال لا إله إلا الله إذا مات. وشوف هنا إذا ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله بعد ترك الصلاة فهو لا يغص مرتد, يعني بقي مرتدا أليس كذلك؟ أين هذا كلام؟ لا إذا ما في خلاف. هذا سؤال بيريحنا شوي يعني فيه, يقول متى تكون أفضل صلاة؟ هذا يتزوج الله يوفقه يعني. نعم يقول متى تكون أفضل صلاة الاستخارة وأنا شاب أريد الزواج وماذا أقول في الدعاء؟ أكل حد صلاة الاستخارة تصلي ركعتين من غير الفريضة في وقت ما هو وقت نهي, وإذا تيسر أن تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد فحسن. وإذا جلست وفرغت من التشهد تدعو بدعاء الاستخارة إن شئت قبل السلام وإن شئت بعد السلام. ودعاء الاستخارة تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كان هذا الأمر زواجي بفلانة خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن زواجي بفلانة شر لي في ديني وفي دنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. هذا إذا كنت مترددا ما تدري ما هو الرشد هل هو. أما إذا كانت مؤمنة فلا تتردد, إذا كانت مؤمنة دينة فلا تتردد. لكن إذا كنت متردد لا تدري هل هي يعني يقال دينة لكنك يعني غير واثق أو فيه أخرى مثلها ولا تدري أيهما أوفق, أي نعم تريد الأوفق أو الأنسب نعم مع الدين, لابد أيضا من العقل الذي بسببه يحصل التوافق ويحصل التناسب.